يا سنين عمري اللي فاتوا هن قلبي ازاي عليه فين راحت ذكرياته اللي سايبني لوحدي ليه طب سيبك مني خالص انت قصاد نفسك ايه بتنام وبتصحى عادي مش فارقه جرالي تحت أمرك قلبي والله خسارة فيه مش هسامحك روح يا ظالم الله لا يرضى علي روح يا ظالم الله لا يرضى عنك.